الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أكرمنا الله عز وجل بالحديث عن مرحلة النصر وهي المرحلة الأولى من غزوة أحد. صراحة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وبلغنا رمضان جوايا شوق كبير كده، بل وحاجة وحاجة إلى أن أستعد مع أخواتي في الله لرمضان، لكن مش عارفة سبحان الله ما أقولش المرحلة الثانية أو أقطع أحد. إن شاء الله بإذن الله نتم بإذن الله، أسأل الله عز وجل من فضله، اللهم إنا نسألك تماما في الأمر، نتم معا إن شاء الله بإذن الله غزوة أحد اليوم، وبعد كده نتعلم معا كيف نستقبل رمضان وأنتم أهل علم لذلك. نتذاكر معا الحمد لله من روحانيات رمضان وكيف نستقبلها استقبالا طيبا، وما نعده قبل رمضان. أسأل الله عز وجل أن يجعله من خير رمضان مر علينا وأن يعطينا بفضله المثوبة والأجر. فإن شاء الله بإذن الله النهاردة نكمل، وبإذن الله عز وجل من يوم الخميس خميس أو الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله ناخذ كده بسرعة الحمد لله من التهيئة لرمضان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. أخذنا بفضل الله عز وجل المرحلة الأولى من أحد، وطبعا ما قدم الله عز وجل لها من رؤية رأها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى رؤية رأي عين كانت تخلق الصبح كأنها رأي العين. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الرؤية للصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الاستخبارات، النبي صلى الله عليه وسلم عبأ الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم وصى الرماة بعدم ترك جبل الرماة، النبي صلى الله عليه وسلم تحقق له النصر في الأولى كما صدقه الله عز وجل وعده. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. الآية: من بعد ما أراكم ما تحبون. الله عز وجل أرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب، وهو تحقق النصر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانه جل شأنه حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم نصره، ورأى الصحابة بفضل الله عز وجل الغنائم أمام أعينهم، ولكن الله عز وجل سبحانه وتعالى ميز خلال هذه الخبيث من الطيب، ميز من أول دخولهم المعركة وخلال المعركة وعقب المعركة. أما من أول ما دخلوا المعركة فهؤلاء الذين انفصلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، لما أخذ ثلث الجيش وذكر الله عز وجل آمنا الصحابة ألا يتخذوهم بطانة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا لو عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وميز الله عز وجل كذلك قبل الدخول في المعركة كما قلنا الطائفتين الذي قال عنهم: إذ هم الطائفتين منكم أفشاء أن تشل بنو حارثة وبنو سلم. وكذلك سبحانه وتعالى ميز الصف المؤمن، إذ أن الله عز وجل اتخذ منهم شهداء، الله عز وجل محص المؤمنين، الله عز وجل محق الكافرين، إذ ذكر الله عز وجل هذه الحكمة وهو يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد وانتفعه. وكذلك ذكر عن هؤلاء إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. خاطبنا الله عز وجل عن أولئك الذين صنفهم في أول حال. أما في بعدها نتكلم عن الذين قالوا إخوانهم أقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وغيرها. فأول مرحلة الله عز وجل بين بها الصف من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفصل من الجيش، من هم وثبته الله عز وجل، من سبح حتى أتاه النص، حتى الرماة كذلك لما قصروا في أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وتنازع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بدا الأمر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرا حتى بدأ الرماة ينزل كما تكلمنا على الجبل، فاتخذ هذه الثغرة الخلو لظهر المسلمين من حماتهم وهم الرماة خالد بن الوليد لا ليعيد المعركة مرة أخرى ويأتي المسلمين من المؤخرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسلمين، نبتدي من هنا الصفحة 110، هجوم المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشاعة مقتله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسلمين ومعه 7 من الأنصار. طبعا لما يجوا يلفوا من وراء يبقى اللي قدامهم على طول اللي كان وراء، اللي كان في المؤخرة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حاجة علشان يتبع المسلمين ويضبط الجيش ويشرف عليه من الخلف، لما لفوا طوقوا الجيش بقى هو أول واحد فيه. فكان صلى الله عليه وسلم في مؤخرته ومعه 7 من الأنصار، 2 من المهاجرين. فلما رأى فرسان خالد تطلع من وراء الجبل نادى أصحابه صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته إلي عباد الله. كان صلى الله عليه وسلم يدعوهم فيقول إلي عباد الله، وسمع صوته المشركون ولعلهم كانوا أقرب إليه من المسلمين، فأسرعت مجموعة منهم نحو الصوت وهجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أنه هو عامل المرحلة الثانية يعني نصف صفحة أو يعني 3/4 صفحة. أوديت لو إن جزاك الله خيرا بالذات ده من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أشد أوقات النبي صلى الله عليه وسلم وأحلك ما مرضى به من حروب وجهاد، تقريها من كتاب أوسع، تقريها مثلا من زاد المعاد وحكمه في غزوة أحد، أو تقرأيها من سيرة الصلاة علشان تنتعشي، أو تقرأيها من الكتاب الأصلي وهو الرحيق المختوم. اللي إزاي انتهت خالد بن الوليد الفرصة، إزاي استدار بسرعة وخطف هذه الثغرة من المسلمين وهذا المكان، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفه باسل عليه الصلاة والسلام ولم يرضى أن ينجو بنفسه ويفر، بل اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلم المسلمين عليه الصلاة والسلام حوله عليه الصلاة والسلام فضحى بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال هلم إلي أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما قال صلى الله عليه وسلم عند احتدام القتال هلم إلي أنا رسول الله كأنه يؤلم بذلك وجوده فسمع هذا الصوت المشركين وعرفوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم فقفنوا له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بحياته الله عز وجل حافظا له يعصمه من الناس. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحياته ووقع فيه وقع منه الأذى خشية أن يفر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لنبي أن يصنع ذلك وأن يفر الصح وأن تكون النتيجة هي انسحاب الجيش ده للمدينة وأن يقضي على الدين بالكلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نادى هذا النداء عسى أن يلتف عليه أولئك. لكن الصحابة الكرام لما عليه الصلاة والسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم قبل كذلك كان في هذا العدد القليل من الصحابة الذي ذكرناه 7 و9 كانت أحرق ساعة بالنسبة لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفتوا وقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغله ما نزل به من دفع المشركين فبدأوا يفصلوا بعض دقائق معدودة لكن قبل الدقائق دي كانت أحرق ساعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم لما صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يرمى عليه الصلاة والسلام ويضرب وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة وشقت رأسه وأصيبت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم الجملة في خلال مدافعة هؤلاء 9 و7 ثم سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه وكانت له هذه الشجاعة والبسالة بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده حتى التف حوله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب كذلك أصيبت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى وكلمت شفة النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وتقدم إليه بضربات عنيفة المشركين يريدون أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن هذه الهجمة العنيفة الأولى أدخلت حلقات المغفر في وجهة النبي صلى الله عليه وسلم والذي أدخلها هو ابن قمئة حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذها ونبن قمئة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه أقمأك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنزل الله عز وجل حين دعا عليهم ليس لك من الأمر شيء كما ذكرنا في اللقاء الماضي من جملة الأشياء التي أدب الله عز وجل به رسوله حين قال أدبني ربي فأحسن التأديب. فتأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية فصار يقول ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. المهم أن سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه رد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطلبة. شوف كتابنا كده وإن كان قلت سبحان الله إنه يعني مر عليها مر الكرام لكن لما سقط 7 التي لم يبقى بسقوطهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرشيين طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص ركز المشركون حملتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندئذ وقع ما ذكرته من أثر لتركيزهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأذى. ولكن الصحابة الكرام يا ليتنا نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ بأرواحنا. الله يا جماعة صلى الله عليه وسلم من فضله أعرف واحدة حتى صوتها غطى الله لا بكت بكاء شديدا عندما كانت تسمع غزوة أحد بنا يزقنا يقول إخلاص وجعل صحب حسناتها قريبة عهد بالقبر اللهم اغفر لها ولكل مسلم. فقالت لي قعدت اعيط قوي وقلت يا ريتني كنت بدل دول سبحان الله. فجاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرها بوصول ذلك وصلاتها عليه اللهم بارك لها شكرا بالله واجمعنا وياها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا عايزاكي دلوقتي تحطي نفسك كده وانت بتبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم زي موقف سيدنا طلحه او سيدنا سعد بن ابي وقاص واسال الله عز وجل ان يدخل هذه الكلمات مدخل صدق ومحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان هم يردون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السهام ردت أنت كل أذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحميت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمثلت حفظك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظك لسنته واقتفاء أثره. خلي بالك عيش اللهم ارزقنا عيش هذا الجو بأفضل ما يكون العيش بكتاب بسماع اللهم أعنا يا رب العالمين على إيصال هذا المعنى الطيب للمسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الصلاه والسلام تسليما كثيرا. صلوا سيدنا طلحه ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا شديدا، اللهم ارض عنه برضاك واجمعنا به ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فضل يرد عنه سيدنا طلحه ان حياده وان حياده حتى سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي كده هو بس يهم كده علشان يبص على الأحبال من خلال الحفرة، كانوا يزدون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون لا تشرك يا رسول الله فداك آباءنا وأمهاتنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما أدرك المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة صار طلحة يقاتل قتال 11 رجلا حتى ضربت يده فقطعت، وكان يد النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وليس فقط يده. فقال حس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لفعتك الملائكة. أنا من كتر ما أنا عايزة أجيبها على بعضها مش عايزة أقول الاستنباطات اللي في النص، بس ربنا يلهمنا، اللهم الهمنا الذكر، لأن الإنسان إذا رزق الذكر في الموقف عوض الله عز وجل له لا يوصف. يعني لو كان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت بسم الله لفعتك الملائكة. ثم رد الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء، إلا أن هذه المواصلة من سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه جعلت سيدنا طلحة يرد في جميع الاتجاهات فأصيبت هذا اليد بالشلل سبحان الله. فكانت رواية البخاري رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. أنجاه الله عز وجل وأعطاه الله هذا الوسام الشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كذلك يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال وما رأيتهما لا من بعد ولا من قبل. هذه مساندة الله عز وجل لجبريل وميكائيل لطلحة عندما كان وحده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال انتهى عليكم اتجمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك كان ممن استمع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا طلحة سعد بن أبي وقاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بلون النبل ويقول له يجمع له الأب والأم فقال ارمي سعدا فداك أبي وأم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أثناء اكتشاف سيدنا سعد ثم نداء النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين بدأ يتوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه زي مين؟ زي أبو دجانة اللي احنا قلنا عليه كان أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه فقبل بلاء حسنة. فكيف إذا كان صاحب هذا السيف الذي يحمله في هذه الحالة الحرجة فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبيد بروحه، وكذلك مصعب وكذلك عمر بن الخطاب وكذلك علي بن أبي طالب حتى تضاعف عدد الصحابة واحدا تلو الآخر حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في المقابل كذلك التف المشركين تضاعفوا كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أنه هو الذي ينادي على المسلمين أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتدت الهجمات وهنا بفضل الله عز وجل شهدت أرض أحد البطولات التي كان الصحابة الكرام يدافعوا بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن رغم ذلك تضاغط المشركين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضاغط شديد، ولكن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لما ضرب سيدنا مصعب وكان أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ظن الضاربون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد الذي يجمع عليه الصف المسلم، فبإشاعة مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث اضطراب شديد في صفوف المسلمين. فخلف من نقاتل وعلى ما نقاتل وكيف نحيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيننا. لذلك المواقف اللي تذكر سيدنا أنس بن الناصر لما علي رضي الله عنه وارضاه لما لقى الصحابه الكرام بيجروا ويتفلتوا من المعركه وقف كده معتذر الى الله عز وجل. انتوا عارفين ان سيدنا انس كان بيقول لما فاتته بدر، والله لئن اشهدني الله عز وجل مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما اصنع. فاذا به يطيل الله عز وجل في عمره ويمد في اجله فيشهد احد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرح قوي ان انا هعرف انفذ الايه العهد اللي بيني وبين الله عز وجل. نفسي اقول الوقفات بس الحدث لازم يكتمل. اللهم ارزقنا الوفاء بالعهد. لما ربنا عز وجل يطلق لسانك بعهد كده او حمد بامين او تقطعي على نفسك فعلة معينة لا يحال بينك وبينها إلا أن تكون لها فاعلة، لأن ربنا عافينا مخالفة هذا العهد وعدم الصدق مع الله عز وجل يورث النفاق، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم في صدورهم إلى يوم يلقونه. أعوذ بالله. فلما سيدنا أنس بن النضر مر بأولئك مع انتشار هذه الإشاعة فيهم سبحان الله، قالوا قال ما تنتظرون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إليهم ونظر إلى فريق المشركين فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. يعني المسلمين ازاي يسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسيبوا صحة المعركة ويجروا؟ ازاي يتخلفوا من الأول عن أمره ويسيبوا جبل الإيه؟ جبل الرماء. اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. وطبعا الاعتذار مختلف تماما على البراء. فالولاء للمؤمنين مهما حدث منهم ويعتذر عنهم، والبراء من الكافرين مهما كذلك حدث منهم ولا ينتمي لهم. ثم تقدم ليشهد الله عز وجل على القيام بإيه؟ على القيام بعهده. ولذلك لما قابله الصحابة الكرام وهو يدفعهم إلى الجهاد سعد بن معاذ وكذلك سائلا له أين عمر وأين أنس ويدفع الصحابة الكرام، كان يقول واه لريح الجنة واه لريح الجنة، ويخاطب الصحابة الكرام كأنما يشم ريح الجنة من وراء أحد. وهذا الذي سنتكلم عنه بإذن الله عز وجل لما يصطفيه الله عز وجل وينتقيه في الشهادة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحت المعركة مختلفة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، اثنين بس يردوا عنه، حفين واحد واحد لما تلفوا حواليه، الصحابة الكرام انتشرت ما بينهم وان نبيهم صلى الله عليه وسلم مات. يصف رب العزة تبارك وتعالى هذا المشهد وهذا الشدة التي أصابت الصحابة الكرام. يقول تعالى ان هم كده كان بيجروا ما بيبصوش وراهم، عارفه الفرار يعني، ولا انسان هاربا ولن يعقب، خايف سبحان الله ساعه الموت حلاوته الروح، جروا كلهم. يقول الله عز وجل هذا الموقف فيقول إذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. سبحانه وتعالى يصف ان هم كانوا بيجروا يعني يجروا على الصعيد، يجروا على الصعيد ما بيلفوش وراهم حتى من الخوف، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم عليه السلام. ولكن منهم من استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ما وصله النداء، فكان اذا لم يطاوعه الفرس ترك الفرس واجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جريا على القدمين. فما سالنا ممن يستجيب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الوضع دوت خلى حته كبيره جدا، خلاهم قاعدين يقتلوا بعض سبحان الله وهم لا يعلمون. فاذا بالصحابه الكرام يحصل ضرب ومرض في صفوفهم فيقتلون بعضا من الجيش. فسبحان الله، فلما منهم سيدنا حذيفه اكثر من يقتل اباه فرجع ابيه اليمان، حذيفه بن اليمان، فكان يقول اي عباد الله فاتي، اي عباد الله فاتي، فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه. فعند حد يحجز عنه غير ما ايه اما اتقتل. فكاه حذيفه فقال يغفر الله لكم فكان يبكي أن قتل أبوه بسيف المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصحابة الكرام كانت الصفوف كلها مش عارفة تتوجه فين، اللي بيجري يفر، واللي بيرجع تخيلي كده يستحق، واللي بيرجع علشان يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مش بتاع على حوالين الصوف، واللي حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم بيحاولوا يردوا عنه بأي طريقة. لذلك رب العزة تبارك وتعالى قال للمسلمين إلا الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وخاطب الله عز وجل هؤلاء الفارين، هو أنتوا كنتوا جايين إيه؟ أنتوا مش كنتوا جايين الشفاء أصلا؟ طيب إيه المشكلة لما يحصل إن المعركة انتشر موت النبي صلى الله عليه وسلم أو تقلبت هزيمة؟ طيب يعني إيه أقصى حاجة ممكن تحصل؟ هتموتوا وأنتوا في الطريق، هتستشهدوا بالسيوف. ثم ده كان طلب، ولذلك الله عز وجل قال لهم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون سبحانه وتعالى. ويذكرهم كذلك بهذه المصيبة التي نزلت به، فيقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنت هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ما حدث للصحابة الكرام من انتشار الدماء والقتل فيهم كان الصفاء لله عز وجل لمن لهؤلاء الذين قتلوا ليقتلوا في سبيل الله عز وجل ويتخذهم الله عز وجل شهداء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحقق للصحابة الكرام بطولات نادرة. لما نيجي نتكلم بإذن الله عز وجل عن الشهداء هنقولها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن تتبع الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم وظهور هذه البطولات، ولكن لما تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون في مقر القيادة ويستوطن النبي صلى الله عليه وسلم الشعب، قام المشركون بآخر هجوم يحاولوا فيه النيل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب إذ علت عليه قريش الجبل يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد، فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلون، فقاتل عنه عمر ورهط من المهاجرين حتى أهبطوهم، واستقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب. إحنا لو قلنا إن مهما حدث من هذه المعركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لاتخاذ الشهداء، فنجد بفضل الله عز وجل حكما وحكما. فمن هذه الحكم أول حاجة أن الله عز وجل يرينا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة الأنبياء والأنبياء والرسل، كما قيل لهرقل أخبره أبا سفيان هل قاتلتموهم؟ قال نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينهم؟ قال شجار يدال مرة علينا ويدال مرة أخرى عليهم. الهرقل قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. اللهم اجعل لنا وإياكم حسن العاقبة. فسنة الله عز وجل سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا. يفضل سيدنا نوح يكابد ويكابد وبعد كده ربنا ينجي بالسفينة. يفضل سيدنا يونس يصبر عليهم ويخرجوا وبعد كده سبحان الله تكون الغلبة لهذا إيه؟ لهذا النبي. فرب العزة تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المعركة ذلك، وإنما كانت برؤية ليقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طبيعة الابتلاء، طبيعة الفشل الذي قد يعتري إنسان في بعض أحيان. كذلك لماذا تحققت هذه الساعة الحرجة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاختبار الصعب في حياة الصحابة الكرام؟ علشان استخراج عبودية لا تستخرج إلا في مثل هذه المواقف. إحنا عندنا عبودية اسمها عبودية السراء، مش عندنا أهل شكر، وفي عبودية اسمها الضراء، اللهم اجعلنا اهل عافيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ان من عبادي من ان اغنيته صلح حاله، ومن عبادي من ان افقرته صلح حاله، او كما قال سيدنا عائشه بيقولها بالمعنى. عبوديه ربنا يستر لينا بكل واحده فينا يا جماعه حلوه مع الله وليه في الضراء. يعني رب العزه تبارك وتعالى لما قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه قدر الدنيا الاخره. لا واحده كل ما ربنا يبارك لنا يعطيها يعطيها يعطيها سبحان الله قاعده شاكره. اول ما بس حته ارض ودن ما الصحابه الكرام نصر نصر نصر ما فيش هزيمه الا كانت روحه لاستخراج عبوديه الضراء. احنا نبقى شكلنا ايه في عبوديه الضراء؟ هقوله زي الناس اعوذ بالله نستكفر بالقضاء والقدر، هو ما فيش اللي انا بتنزل عليا البلاوي؟ اعوذ بالله، سمعتها من الناس كده متعنت بالضراء ولا اللهم ثبتنا هتثبتي؟ فالحمد لله لو كان صنيع الله عز وجل معك على طول عبوديه الضراء. فيعني اعترت حياتك بعض الضراء عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن. ان اصابته ضراء شكر فكان خيرا لك، وان اصابته ضراء من تكاس برضه شكر فكان خيرا لك. فاراد الله عز وجل انه كما استخرج منهم عبوديه الضراء في حاله الظفر يستخرج منهم حين يأتيهم ما يكرهون عبودية أخرى وهي عبودية الصبر عبودية الضراء. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب العزة لما فكرهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لما رب العزة تبارك وتعالى قال لهم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، مشاروا في هذه وذاك على تربية ثانية خالص أرادها الله عز وجل للمسلمين. أراد الله عز وجل أن يلاقي رب النفس المسلمة فتذل وتنكسر وتخضع. إذا تتابع ربنا يكرمنا، إذا تتابع النصر، إذا تتابع الفوز، بتصاب النفس بعز بخلاص شعور النصر والظفر بقى بيجيب يا جماعة حبة إيه يعني حبة طغيان للنفس كده. فمن أن آخر الله عز وجل يريد أن يهذب هذه النفس بأن يكسرها له بأن يردها. واعلمي أن الله عز وجل إنما يكسرها ليجبرها، انما يجيلها ليعزها بعبوديته واللجء اليه سبحانه وتعالى. رب العزه تبارك وتعالى اراد هذه النفوس ما يحصلهاش زي حسن حنين عجبتهم كثرتهم يبقوا ماشيين داخلين المعركه ويقولوا رب اجعلها زي بس ما تجعلهاش زي اخر، تبقى كل المعارك فيها نوع من الخضوع بين يدي الله عز وجل بتطويح هذه النفس مثل رد الهزيمه، التعوذ بالله من الهزيمه، مش عدم توقعها عشان احنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا قد تتوقع. فيحتاج الانسان من ان لاخر وهو ماشي على الطريق ومحقق اسباب النصر ان يسال الله عز وجل الجبر، وان تنكسر هذه النفس ليس دوام العافيه ولكن سبحانه وتعالى باللجوء اليه في فتره المحنه والبلاء. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكلمه دي كنت بقول لحبايبي في الله، الكلمه دي يا جماعه زي الامتحان كده، قصدي المعركه دي زي الامتحان، والجنه زي الكليه اللي هتخشيها او العطاء اللي هتاخديه. ينفع واحده اللهم نجحهم واصبرهم يا رب العالمين، ينفع واحده تخش كليه واعلى كليه من غير ما تمتحن؟ لازم تمتحن ولازم تطلع شاطره في الامتحان علشان الكليات اللي مستنياها، علشان النتيجه والفرحه دي سبحان الله. فأعد الله عز وجل منازل عالية للشهداء، فأعد الله عز وجل درجة الصديقية، أعد الله عز وجل للأعداء المجرمين الهلاك والمحق في النار. لو ما جاتش معركة أحد ووقعوا في قتل هؤلاء الصالحين من الصحابة أولياء الله عز وجل هيخشوا هذا ما أعده الله عز وجل له من مراتب أعوذ بالله سيئة في النار بإيه؟ بالكفر بس؟ ده في كفر وفي كذا وكذا وكذا، إنما نسيء زيادة في الكفر، فهناك زيادة في الكفر. فأراد الله عز وجل بنفس هؤلاء الكافرين المعاندين أن يزدادوا بوقوعهم في دار الشهداء، فياخذوا المنازل أعوذ بالله الدنيئة في النار، لأن دي إرادته سبحانه وتعالى وإن كان لا يحبها. والجنة أعد الله عز وجل لهم الشهداء، إزاي؟ هيطلعوا المرتبة العالية دي من غير ما يموتوا في سبيل الله. ولذلك لما نيجي نتكلم على شهداء أحد ما أجمل ما حصلوا، حتى أنهم أرادوا أن يعودوا للدنيا يحصلوا هذا الفضل. وذلك الله عز وجل بيقول للصحابة مع أنهم في مجال الهزيمة بأسلوبهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يعني من الآخر المكان اللي ربنا عدها للصحابة كل واحد ياخد مكانته بقى، الشهيد ياخد مكانته، الشهيد اللي ماشي على الأرض زي سيدنا طلحة ياخد مكانته، إيه زي ما قلنا سيدنا سعد بن أبي وقاص مع النبي صلى الله عليه وسلم أبوه وأمه، الناس اللي أخذوا أوسمة مقابل أحد من غير أحد ومن غير الموقف الحرج ده ما كانش هياخدوا هذه الأوسمة. فأراد الله عز وجل أن يحيي هذه العزائم ويرفع هذه الهمم وتحكم التلبية لأمر ربها تبارك وتعالى، فتمام ما أعد الله عز وجل لها. وإن كان يعني أصابهم بعض الألم، ثم في كل المعارك بيحصل هذا الألم. يقول تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة الحرجة ده وهم أشبه عليهم مصعب بن عمير، اشتبع عليهم أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي ما كانتش حاجة عادية، دي كان مراد من قبل الله عز وجل بالفعل إن الإنسان يعيش التجربة قبل ما تقع، ربنا يسترنا. فإذا عاش التجربة من قبل ما تقع هان عليه وقوع التجربة أو جبت التصرف الأمثل في التجربة. فحسك يا جماعة إن هم يبتلوا بنبيه أم حسبتم أن تدخلوا تكونوا جنة ولم يعلم إلا الذين كفروا وعلم الصابرين. وأشد شيء يقوى عليهم إن هم سبحان الله يعانون الموت أو يعانون موت نبيهم، طبعا هو ما ماتش ده إشاعة ظهرت. أول حاجة قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. إحنا ورناكم الموت علشان يبقى قريب، علشان تعرفوا شوف الدنيا بتنتهي ازاي، هعمل ايه لما يقع الموت الحقيقي ولا استطيع ان انجو منه. احنا ورهولكم اهو وحقيقته علشان تلهموا الصواب. كذلك اشاع خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم واضطراب الصفوف، ده ما كانش كده اشاع كذب ورب العزه تبارك وتعالى سبحان الله لم تلقى حكمة لإشاعته، لا كانت بحكمة من الله عز وجل. كانت الحكمة إيه؟ قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أول حكمة من إنه ينتشر إن الصحابة يشوفوا الموت وإن هو ينتشر النبي صلى الله عليه وسلم مات، إن الإشاعة دي يا جماعة إن ده دلوقتي إشاعة بيتدرب الصحابة على إن هي في يوم هتبقى حقيقة. فيطلع الآية قال لا أفإن مات أو قتل انقلبتم، ما ينفعش لما يجيكم الخبر تنقلبوا. فيعيش الصحابة التجربة مع زوال الحقيقة دي إن هو ما ماتش ولا حاجة، علشان لما يجي وقت الموت الحقيقي يعرف سيدنا أبا بكر يتحملها، يعرف تعرف الأمة إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وأن الله تجل هو الحي الذي لا يموت. فبقاء النبي صلى الله عليه وسلم بينكم الآن لا يعني بقاءه طوال الزمان، بل أنه سيأتي يوم وتسلبه نعمة وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه. اللهم اجمعنا مع هذه النعمة في الجنة وفي عرصات القيامة في شفاعته صلى الله عليه وسلم وعند الحوض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فحتة إن يشتهر ان النبي صلى الله عليه وسلم مات، بعدها يتناقشوا ما ماتش اهو ما هو مخلد. لا تعرفوا ان النبي يقول احنا ممكن نموت، والقران يقول لهم احنا ممكن يموتوا، وتحطوا ده في ذهنكم وتعرفوا ان رد الفعل مش ان الانقلاب. ان انت لو مش عارف تفكر دلوقتي علشان نص المعركه فحصل تضغط المشركين عليكم وتفلت البعض استصعبونا ولا تنهون وقتلكم لبعضكم مع انكم من نفس الديانه في نفس ساحه القتال، ما يحصلش بقى الاضطراب ده لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم موت حقيقي، ونبص بقى سقيط بني ساعده وقصه خلافه سيدنا ابا بكر الصديق، الموضوع ما يبقاش اضطراب خالص، يبقى مشينا على خطوات قبل كده عرفنا ان ده ممكن يحصل. كذلك حكمه من الله اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم ينتشر النماذج، انتشار عليه الصلاه والسلام، انتشار النماذج خلى البلاء بشع فظيع سبحان الله. لما استحب البلاء ده كان ثواب من عند الله، فاسابكم بغما، فاسابكم غما ايه؟ بغم. يا نهار ابيض، الرسول صلى الله عليه وسلم مات وتهزمنا وقبلت، ده زادت صله بالله. فلما الخبر الاعظم هو موت النبي صلى الله عليه وسلم، مش حدش هيصاب في مصاب اشد من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يبقى موت النبي صلى الله عليه وسلم طلع ما فيهوش حاجه وطلع كذبه واشاعه، بس اتهزمنا، يستطيع الانسان ان يتناول البلاء الادنى اذا رفع الله عز وجل البلاء الاعلى. فلما يبقى انتوا اتهزمتوا بس كانوا يا مش هنعرف نوقف البكاء. لكن النبي مات عليه الصلاه والسلام واتهزمتوا، وبعد كده طلع النبي ما ماتش ولا حاجه، رفعت الاصعب منها تهون على الانسان، ويستطيع بفضل الله عز وجل ايه؟ ان يتناول الاخرى برضا كامل عن الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك التعبير القران قال فاثابكم غما بغم، يعني هو ثواب لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم. الكلمه دهين قرانيه دهين سبحان الله، بتخلينا ماشيين في الحياه يا جماعه راضيين قوي، تحس ان كل حاجه مش بايدك، لدرجه ان احنا طبعا عندنا ثقه انا مخير ولا مسير، بس انت بتستخيري وبتستشيري ولن يخرج تصرفك عن ارادتك عز وجل. علشان كده كتير جدا بنحتج بالقضاء والقدر بعد انقضاء الشيء. بتقولي يعني تقولي وايه اللي وداني؟ وايه اللي قعدني؟ وايه اللي حصل لي؟ وبعد كده تقولي لو تفتح عنا الشرطه، لا حق الا بالله، قدر الله وما شاء فعل. بص الناس اللي عارفه بالله عز وجل وبرسوله تقول لك ايه؟ ما كل بقضاء وقدر. تقول لك احنا ماشيين على مواضع سبحان الله، على مواضع القدر، ما بنجيش حاجه من عندنا، كل اللي بيجي من عند الله عز وجل من محض ارادته. سبحان الله، الله عز وجل اعز المؤمنين بما سقه لهم، وأذل المشركين بما وضعه فيه، حين قال الله عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ايه يا جماعة اللي حصل؟ اللي حصل ان فيه يعني عايز اعبر ربنا ان في حاجه داخليه في مكنونات النفوس حصل حديث نفس كبير وساوت خواطر جنون دخلت في قلوب كله، في قلوب المؤمنين وفي قلوب الكافرين. كشف الله عز وجل لنا عن صدور المؤمنين، وكشف الله عز وجل لنا عن صدور الكافرين. اما الاولى تحس كده ربنا عز وجل بيقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، دي ما حدش ينفع يقولها على الصحابه خالص، ما ينفعش الا رب العزه تبارك وتعالى يربي الصحابه بان هم يبقى ارادتهم خالصه الاخره الا الله. محدش يعرف يتكلم على الصحابه ولا يربيهم هذه التربيه ولا يطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يكون الله عز وجل مطيعهم. فمعركه احد كشفت جنود ووساوس وربت فئات كثيره وعلى راسهم الصحابه، حين قال الله عز وجل وقد عفى عنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله تبارك وتعالى عليه بالعفو. سبحان الله، ربنا يقول منكم ما يريد دون منكم ما يريد الأشراء، فيبكي الصحابة له فيستخرجون. هم أصلا مش أهل دنيا، ده هم سبحان الله أهل الأشراء، لكن الله قال فيستخرج الصحابة بسيط الدنيا التي حدث الله عز وجل عنه في الآية، فيكونون خالصين لله عز وجل، فلا يكون مرادهم إلا الآخرة. فرب الله عز وجل النفوس، رب نفوس الصالحين ودفعهم إلى حسن الظن وكشف ما فيها، ثم كشف لنا ما في قلوب أولئك المنافقين الذي كتب لهم العذاب في هذه المعركة وغيرها. فقال الله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أعطينا حقيقة كل نفسهم هو مليانهم وما يعمل إيه، يعمل إيه، ويروحوا يجيبوا فكرة هنا فكرة تجيبهم فكرة توديهم، شايفين يعملوا إيه، يظنون بالله إنها تبقى هزيمة وهنتقتل. طب يعني مش كنتوا عايزين تتقتلوا؟ لا، دول فاكرين كده بس عايزين يشتبكوا يشبكوا ويجروا. فقال تعالى عن هذه الظنون التي زالت في صدورهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، الأمر كل يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. صدق الله، وليبتلي الله ما في صدوركم من المؤمنين أو من المنافقين والمشركين، وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. من يحدثنا عن هذه الصدور غير علام الغيوب سبحانه وتعالى. ثم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم لينال طلح هذه المكانة، ولا ينال أبا عبيدة بإيثاره على أن نزيل ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أسنانه، إن سيدنا أبا بكر أراد أن يدفع يزيل حلقات البقر من وشفي النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أبو عبيدة أن ينال هذا الفضل، فإذا بأبا عبيدة يجمع يستخرجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسنانه فتكثر، وجهة أسنانه عليه السلام فتكثر، ولكن يزداد جمالا بأنها كانت في سبيل الله عز وجل ورحمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في الثانية كذلك يزداد جمالا إذ أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيله، فما رؤي أحد كسرت رباعيته أجمل من أبا عبيدة لما كان في سبيل الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الشام عليه الصلاة أفضل التسليم، موضوع الهزيمة ده خلى فيه ناس تتغطرس. أول ما وصل أبي بن خلف إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وطعن بحربة في تركوة كما انتشر، تدحرج عن فرسه وفرح وتغطرس ورجع إلى قريش وله خوار شماتة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في الشام جاءت أبي بن خلف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل قتلة شديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا وقتها لما ابتلي به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عارفين اللي رمى حربة كده بسيطة، ولكن القوة قوة الإيمان أنا كنت قلتها بكده ليست قوة الأركان، كأنها خرجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فعلم أبي أنها أنه بها مقتول، ولذلك أسقطته من على فرسه وجعلت له هذا الخوار حتى لقي موته. يقول قتلني محمد صلى الله عليه وسلم موته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان المشركين ظلوا في جوانب الجبل، ولكن كان لهم موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، وهو الحوار الذي دار عند مش هقول انتهاء المعركة، عند خمود المعركة على هذا الحال. أراد كل واحد منهم أن يبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى أبو سفيان يخاطب القوم ويسألهم أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجيبوه، وكان صلى الله عليه وسلم يشير لهم ألا يجيبوه، فقال أفيكم ابن أبي قحافة؟ أبو قحافة ولد أبو بكر الصديق، فلم يجيبوه، فقال أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه، وذلك أن الله عز وجل جعل في نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أبا بكر ثم عمر قوة وقوة الدين، فرضوا أن يعلموا إلا ينتصروا في هذه الغزوة يكفيهم أن ينتصروا في القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبيه، ففي القضاء على القائد القضاء على ما يحمله، القضاء على صاحب المبدأ قتل للمبدأ. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الإجابة، ولكن لم يملك عمر بن الخطاب نفسه، فقال يا عدو الله إن الذي ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوء. فقال أبو سفيان قد كانت فيكم مثلة، وهذه ليست من الأمانة الحربية وليست فعلة العدول، فاحتذر منها أبو سفيان، هذا يدل على أن أبو سفيان كان خيار في الجاهلية، لذلك صار خيارا في الإسلام، فهو استحى من الكذب أمام هرقل، وكذلك هنا استحى من المثلة، فكان يستحي من أشياء كثر لا يرتضيها، فلما شرح الله عز وجل صدره للإسلام كان أبو سفيان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إذ أنهم مثلوا بالجثث. احنا عدينا على دي شوية لأن احنا لسه قلنا من الحرب خمدي فما وقفناش مع الشهداء، ولكن موقف موقف مع الشهداء أنه مثلوا بهم، فصاروا يجزعوا الأنف ويقطعوا الإصبع ويبكروا البطون. فقال أبو سفيان قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسوؤني. قالك بقى حتة أنا خلي بالك أنا عشان بس كرمتي وقطرستي وجيشي واللي عملي ولم تسوؤني. ثم قال قل له بل. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، وسبحان الله لما كان في حق أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسكتوا، أما لما كان في جواب جناب التوحيد أمرهم أن يجيبوا. أفيكم محمد؟ سيبوا كده ليه يا جماعة، إحنا عندنا وأعرض عن الجاهلين، إذا مروا باللغو مروا كرام، هنقعد يعني الشكل ونتبادل الكلمات البذيئة مش وقته. فكان في حق النبي صلى الله عليه وسلم فتركه، وتصرف معه أو لا تصرف فهو الإعراض لا تجيبه، لكن لما في ذات التوحيد يقول أعلو أبا النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبوه، أما تجيبوه؟ فأجابوه فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كيف يجيبوه، فقال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ويريد تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبه الكرام في الإجابة نتعلمه نحن. فلما يقول لنا العزة ولا عزة لكم ويأووا إلى أصنامهم يعتزون بها، لابد أن تتعلم كل مسلمة أن العزة مع الله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، وأن الله عز وجل قادر على أن يعز أولياءه. ولكن كيف يعزهم؟ بالافتقار إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وإحنا كنا قريب عهد بالحديث عن نصف من شعبان وعن التوحيد وعن وقوع البعض في فهم صرف الضر وجلب النفع لغير الله عز وجل. ما زال البعض مش هقول هو أبو سفيان، هي أبو سفيان اللي بيقول العزة لنا، لكنهم يتعززون يستعينون يستغيثون يفتقرون إلى غير الله عز وجل. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من مولانا؟ نعم المولى ونعم النصير. الله مولانا ولا مولى لكم، إن ولي الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فليعتز الإنسان بأن الله عز وجل هو مولاه، إن كان هذا الموطن يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم من موطن مماثل في حياتنا. لابد الإنسان أن يتعلم هذه الإجابة ويعتز بدينه ويعتز بربه ويعتز نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ أن أولئك يعتزون بمن هم ليسوا أهلا للعزة. لنا العزة ولا عزة لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان أنعمت فعالا يوم بيوم، اليوم اللي انت دهو وقعت فيه من الهزيمة، ده الثأر اللي كنا عايزين ناخده، خدنا ثأرنا اليوم ده باليوم اللي فات، يوم بيوم والحرب سجال. عايز اقول احنا سواسية كده بقت واحد واحد التعادل. عمر قال له لا تعادل ايه، لا سواء، هو احنا لما ننهزم ونصبر او ننتصر ونشكر زيكم لما تتهزموا ويطلع كل ما بذلته من عناء فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، كل ما بذلتوه في صحابة تضعيفة الحسنات، كل ما بذلتوه فداء منثورة، وقدمنا إلى ما عملوا إذا عملت بتعلم فداء منثور، أو نصرتم استعنتم بما رزقكم الله عز وجل على معصيته فوقفتم للنبي صلى الله عليه وسلم وأدميتموه، يعني إيه تعادل؟ يعني إيه بيوم؟ فأبى أن يتقبل هذه الكلمة منه وقال لا سواء. ليه؟ قتلانا شهداء يعزهم الله عز وجل ويعطي لهم 70 خلة ليست لأحد، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان إنكم لتزعمون ذلك، فقد خبنا إذن وخسرنا. ثم دعا أبو سفيان وقال أنشدك الله يا عمر بجد بقى الكلام إيه؟ لا خلاص خلصنا كلام التحديات المتبادلة بجد بجد. النبي صلى الله عليه وسلم اتقتل ولا لا؟ الأخبار اللي أشعت وقالت لنا دي بجد؟ قال عمر لا، وإنه لا يستمع إلى كلامك الآن. إجابة سيدنا عمر بصدق، مهما تريدي إبهام عدوك عدم دلالك تجذبي وتنافي وما يدريك ينفع الإنسان صدقه ولذلك هو كان أوثق في بقى سبحان الله أوثق بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق من أتباعه. فكان له أنت أصدق عندي من ابن قمعة. ليه؟ لأن المسلم لا يكذب أصدق. ثم نادى أبا سفيان إن موعدكم بدرا العام المقبل بيتوعدهم. واللي حكى كده خلاص الفرق خلصت واحد واحد، احنا هنيجي بقى نلعب دور معركه كمان علشان ما يبقاش التعادل، عشان يبقى احنا 2-1. فقال ان موعدكم بدرا العام القادم، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم احد اصحابه ان يقول نعم هو بيننا وبينكم موعدا. ليه؟ خشيه ان يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه انهزموا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. كل منهم كان في مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم فقط قاعد في مكانه، والمشركين قاعد في مكانه. هذا يدل على انها لما زاد المعاد ذكر انها ليست بهزيمه، لانهم لم ياخذوا غنائم من النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم لم يتبعوه ويسروا خلفه، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعدها حمراء الاسد ظل كما امر الله عز وجل مستجيب لامر الله عز وجل الذين استجابوا اليه ورسوله من بعد ما اصابهم القرح. كمن هؤلاء وكمن هؤلاء الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن الشهداء ودعا لهم بدا يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، لكن الله عز وجل امره بان المشركين نازلين بالروحاء يريدون أن يتابعوا الصديق يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في عقل داره. فأراد الله عز وجل أن يقذف في قلوبهم الرعب فيعودوا إلى مكة ولا يمتد هذا الأذى. إيه ربنا عز وجل أراد يعطي درس للمسلمين، الدرس حصل خلاص، رحمة كرم منه ألا تستمر هذه الهزيمة وتتتابع لحد كده خلاص، لان المقصود وصل. علشان كده يا جماعه لما كان يحصل ابتلاء مقابل هم مثلا مشكله النبي صلى الله عليه وسلم فاوتوا من قبل ايه؟ من قبل هذا الذنب. ربنا كريم قوي لحد هنا بس يحدث في الانسان توبه يرضي الانسان الى ربه تبارك وتعالى، فلا يستمر عقوبه الله بالعبد، بل بفضل الله عز وجل توقفها التوبه وتردها عنه. الصحابه الكرام عرفوا خطاهم، اشار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم به، عفى الله عز وجل عنهم، فدخلوا في ستر الله عز وجل فرد عنهم ابا سفيان. ان شاء الله لو ربنا يسر لقاء هنتكلم بعد رمضان يا رب بلغنا رمضان والعمل فيه عن غزوه حمراء الاسد. بس بين يدي حمراء الاسد لنا موعد كده اسال الله عز وجل ان يبلغنا اياه، الوقوف مع شهداء احد، لانك ربنا يعزك وتروحي هناك هيبقى لك وقفات كثيره وانت بتروحي المدينه وتزوري من ان لاخر شهداء احد، فعايزك تروحي وانت حباهم وانت عارفه قصه كل واحد فيهم، مشتاقه لهم ومستعرضه ميدان القتال قدامك وبيحصل لهم ايه؟ بتختلف تماما لما تعايشي هذا المكان بعلمك عن هؤلاء الشهداء. كذلك ما نكرم ما كرم الله عز وجل. اسمنا ما حدناش على الصحابه الكرام ده موقفه ايه؟ ده موقفه ايه؟ ده موقفه ايه؟ جمالهم. ثم حمراء الاسد، اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى يوم الدين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وزوجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته، كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد،